نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد صقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم السواك للصائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسواك سنة للصائم وغيره، سواء كان ذلك قبل الزوال أم بعده، لعمومات الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وقال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. فهذه الأحاديث عامة في مشروعية السواك للصائم، سواء كان صيامه فرضا أم نفلا، قبل الزوال أم بعده. وأما قول من قال من العلماء إن السواك مكروه للصائم بعد الزوال، للحديث الوارد: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والغداة أول النهار والعشي آخره. وقالوا أيضا لأن السواك بعد الزوال يذهب رائحة جوفه، وهي الخلوف، ويقال الخلوف بضم الخاء وفتحها، وهذا الخلوف ناشئ عن طاعة الله عز وجل، وهو محبوب إليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فبقاء هذه الرائحة خير من زوالها، لأنها محبوبة إلى الله عز وجل. فالجواب أن حديث وهو: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهو ضعيف لا يثبت. وأما التعليل الذي ذكروه فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذه الرائحة التي تنبعث من المعدة لا تتقيد بالزوال، فسببها خلو المعدة من الطعام والشراب، فمن الناس من ينشأ فيه هذا الخلوف وهذه الرائحة في أول النهار، ومنهم من تظهر منه في آخر النهار. وإذا كانت العلة هي ذهاب الرائحة، فليكن الحكم منوطا بها، وأنه إذا وجدت هذه الرائحة فإن السواك يكون مكروها للصائم، وإن لم توجد فلا يكره. بل إن من الناس من لا تظهر منه هذه الرائحة لصفاء معدته وحسن باطنيته، فربط الحكم وتعليقه بالزوال لا يصح، والحاصل أن السواك سنة للصائم مطلقا، سواء كان صيامه فرضا أم نفلا قبل الزوال أم بعده. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. شيخنا حفظكم الله يسأل عن معنى هذا الحديث. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الحديث فقوله فلا يرفث، الرفث هو الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع ومقدماته. وقوله ولا يصخب، الصخب كثرة اللغط والجلبة. ثم قال فإن شاتمه أحد أو قاتله، الشتم هو السب. وقوله قاتله قيل إن المراد بذلك اللعن، وقيل إن الحديث على ظاهره فليقل إني امرؤ صائم، يقول ذلك بلسانه جهرا. وظاهر الحديث أنه يقول ذلك في صيام رمضان وفي غيره، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. والحكمة من قول من سب أو شتم إني امرؤ صائم أو إني صائم، أولا أن فيه إعزازا للنفس، وأن لا يظهر أمام خصمه مظهر الضعف، وثانيا أنه أقطع للنزاع، لأن هذا الساب والشاتم إذا سمع من سبه وشتمه يقول إني امرؤ صائم علم أنه لن يقابله بالمثل فينقطع. وثالثا أن فيه دفعا لمن صال عليه، لأن هذا السب وهذا الشتم يعتبر عدوانا على من سبه وشتمه. ورابعا أن فيه تعليما شرعيا بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بضم الخاء وفتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام والشراب، وهي رائحة مستكرهة عند الناس، ولكنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله. وما نشأ عن طاعة الله وعبادته فهو محبوب إليه سبحانه وتعالى. ونظير ذلك أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ونظيره أيضا أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف في عرفة، ويقول عز وجل: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله عز وجل في هذا الموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، فيفرح عند فطره لأمرين: الأمر الأول بما أنعم الله عز وجل عليه من القيام بهذه العبادة الجليلة العظيمة، وهي الصيام التي هي من أفضل الأعمال. وثانيا يفرح بما أباح الله تعالى له وأحله من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وقوله وفرحة عند لقاء ربه، فيفرح بصومه حين يجد ثوابه عند الله عز وجل موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل شيخنا حفظكم الله للمسافر في رمضان وغيره الصوم أو الفطر والأخذ بالرخصة؟ وهل إذا عزم على السفر يجوز له الفطر وهو ما زال في البلد؟ المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فإن الفطر في حقه مباح لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن يفطر؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصيام في حقه محرم والفطر واجب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي في مثل تلك الحال التي يكون فيها شاقا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغوا كراع الغميم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام، وأنهم ينظرون فيما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فدل هذا على أن صيام المسافر مع المشقة العظيمة أنه محرم، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالفطر في حقه أفضل ويكره له الصوم، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يستوي الأمران الصوم والفطر، بحيث يكون صومه وفطره على حد سواء بالنسبة إليه، فالأفضل في هذه الحال أن يصوم لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أنشط للمكلف، لأن كونه يصوم مع الناس أيسر له وأنشط له، ورابعا أن فيه مسارعة ومبادرة إلى الخير، لأنه إذا أفطر أياما فربما تراكمت عليه وتكاسل في قضائها، فكونه يصوم مع عدم المشقة هذا من المسارعة والمبادرة إلى الخير. وأما الشق الثاني من السؤال وهو إذا عزم على السفر فهل يجوز له الفطر وهو في البلد؟ الجواب أنه لا يجوز لظاهر الآية الكريمة: ومن كان مريضا أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والبروز، ولا يكون الإنسان مسافرا ويصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج من بلده ويفارق عامر قريته أو بلده. أما ما دام في البلد حتى لو كان عازما على السفر فقد يعزم ولا يسافر، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر من قصر أو فطر أو غيره إلا إذا خرج من بلده. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: والدي كبير في السن ولا يستطيع الصيام، فهل نطعم عنه وما كيفية الإطعام؟ الشيخ الكبير من حيث الصوم لا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يكون مستطيعاً للصوم وعقله معه، فهذا مكلف يجب عليه الصوم كغيره من المكلفين. والحال الثانية أن يكون عاجزاً عن الصوم وعقله معه، فهذا يطعم عنه لعموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد زال عقله وذهب تمييزه، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. والحال الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، فيجب عليه إما الصوم إن كان يستطيع في حال تمييزه، فإن لم يستطع أطعم عنه، وأما في حال هذيانه فلا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. وأما كيفية الإطعام فللإطعام طريقان: الطريق الأول أن يفرقه حبا على المساكين من بر أو رز أو غيره من طعام الآدميين، والطريق الثاني أن يجمع مساكين بعدد ما عليه من أيام فيغديهم أو يعشيهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، ونفع الله به وبعلمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.